وقضي بينهم بالحق وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض نور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سلام عليكم طبتم. سلام عليكم. وسيق الذين اتقوا ربهم I'm